الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، درسنا بعنوان توحيد رب العالمين هو سبب الأمن والتمكين. توحيد رب العالمين هو سبب الأمن والتمكين. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. ده وعد، خلي بالك، بس الموعد لمين؟ للي آمنوا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. مش انت عايز تقيم الخلافة الإسلامية؟ مش انت عايز تقيم دولة العدل بعد تنحي دولة الظلم، بعد تنحي مبارك؟ عايز دلوقتي الرئيس الجديد اللي يحكمك يكون عادل؟ اهي هدي لك هوة العلاج. كيف تصل إلى هذا الأمر؟ إنما لا يكون إلا عن طريق توحيد رب العالمين، لأنه هو سبب الأمن والتمكين. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. خلي بالك، يبقى تؤمن وتعمل الصالحات. أنا عايزك تركز في الآيات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعملوا إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة. بقى كل المجتمعات ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح، حدش يعرف ينام غير وإيه سلاحه جنبه، ولا يصبحون إلا فيه. شفت الخوف؟ فقالوا: ترون نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ يعني يا ترى هيجي علينا يوم من الأيام نعيش كده في أمان، ما نخافش غير من ربنا الملك الديان؟ فنزلت قول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير البريات، أن يستخلفهم الله رب الأرض والسموات في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ذلك وعد الله، ووعد الله حق، ووعد الله واقع، ولن يخلف الله وعده. فما حقيقة ذلك الإيمان يا ترى؟ وما حقيقة الصالحات حتى نعملها عملا بهذه الآيات التي جاءت في كتاب رب الأرض والسموات، حتى يتحقق لنا الأمن في البلدان ويأتي لنا في أيدينا الحكم والسلطان؟ إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة. أنا عايزك تسمع وتعمل، لأن لا يكون التغيير ينحصر فقط في مسألة تغيير نظام الحكم، إنما التغيير يكون في نفسك أنت أيضا. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنا بدلك هو على التغيير. إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله وتوجه النشاط الإنساني كله، فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله رب الأرض والسماء. ما دام الإيمان دخل في قلبك، يبقى ساعتها هيظهر عليك إن كل حركاتك من أجل الإيه؟ البناء والإنشاء موجها ذلك إلى الله رب الأرض والسماء لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله. مش بيعمر البلاد عشان الناس تقول له شكرا، ده بيعمر البلاد حتى إيه يرضى الله عنه. وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة، لا يبقى معها لا يبقى معها أي هوى في النفس ولا شهوة في القلب ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله بخواطر نفسه وخلجات قلبه وأشواق روحه وميول فطرته وحركات جسمه ولفتات جوارحه وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا. الإيمان لابد أن يأثر عليك في أنه يحسن سلوكك مع كل الناس، ويتوجه بهذا كله إلى الله. يمتثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن. عايز الأمن؟ هتقول لي آه. عاوز الأمان؟ هتقول لي آه. عاوز التمكين؟ هتقول لي آه. عاوز حكم العدل؟ هتقول لي آه. لا تريد الظلم؟ هتقول لي آه. قال الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. عرفت الحل في إيه؟ والشرك مداخل وألوان، والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله. ذلك الإيمان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به. عشان تبقى مؤمن، مش ربنا قال إيه؟ وعد الله الذين إيه؟ آمنوا منكم. عايز تبقى مؤمن، يبقى الإيمان هو منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب. إنك لابد إنك تأخذ أيضا بالإيه؟ بالأسباب، وإعداد العدة، والأخذ بالوسائل، والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض، أمانة الاستخلاف. إنك لابد إنك تأخذ بالأسباب، ما تقعدش بقى في بيتك وتقول خلاص أنا مؤمن ربنا حينصرني، لا. فتلك هي حقيقة الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم. عرفت بقى الإيمان؟ كمل الآية. وعملوا الإيه؟ الصالحات. يبقى عايزين نفهم برضو يعني إيه الصالحات. يبقى باختصار شديد الإيمان يعني إيه؟ يعني تفعل كل ما أمرك الله به وما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم، وتجتنب كل ما نهاك الله عنه وما نهاك عنه نبيك صلى الله عليه وسلم. أيضا لا تنسى الأخذ بالأسباب. هو ده حقيقة الإيمان. أما الصالحات فهي جمع صالحة، وهي الأعمال التي وصفها الشرع بأنها صلاح، وترك الأعمال التي وصفها الشرع بأنها فساد. عليك أن تتركها، لأن إبطال الفساد صلاح. لما أنت ما تعملش عمل فاسد يبقى أنت إيه؟ صالح. فهمتها؟ والتعريف في الصالحات للاستغراق، يعني عملوا معظم الصالحات. لما جاءت كلمة صالحات معرفة بالإيه؟ والألف واللام، للاستغراق، يعني كل الأعمال الصالحة ومهماتها ومراجعها مما يعود إلى تحقيق كليات الشريعة، وحتى تجري حالة مجتمع الأمة على مسلك الاستقامة. وذلك يحصل بالاستقامة في الخويصة وبحسن التصرف في العلاقة المدنية بين الأمة على حسب ما أمر به الدين أفراد الأمة. الدين أمر أفراد الأمة كلها بالتآخي، بالتعاون، بالوقوف يد واحدة أمام العدو، بمحاولة إصلاح المجتمع، وبعد ذلك ينتقل الأمر إلى إصلاح الإيه؟ الدنيا كله. فبحسن التصرف في العلاقة المدنية بين الأمة على حسب ما أمر به الدين أفراد الأمة، كل فيما هو من عمل أمثاله. الخليفة الرئيس يعني، فمن دونه الناس اللي تحته الرعية، وذلك في غالب أحوال تصرفاتهم ولا التفات إلى الفلتات المناقضة، فإنها معفو عنها إذا لم يسترسل عليها وإذا ما وقع السعي في تداركها. يعني لو إنسان أخطأ ما نجيش بقى إن إحنا كلنا نقول إيه طب ما فلان أخطأ نخطئ إحنا كمان، لا. والاستقامة في الخويصة هي موجب هذا الوعد، وهي الإيمان وقواعد الإسلام. والاستقامة في المعاملة هي التي بها تيسير سبب الموعود به. وقد بيّن الله تعالى أصول انتظام أمور الأمة في تضاعيف كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى، اسمع كده الآية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. وقوله تبارك وتعالى في سياق الذم قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالله عز وجل لا يحب الفساد ولكن يأمر بالإيه؟ بالإصلاح. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ده إصلاح. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم تصرفات ولاة الأمور في شؤون الرعية، كيف يتصرف والي الأمر في شؤون الرعية، كيف يتصرف الرئيس، ومع أهل الذمة كيف يتصرف مع غير المسلمين في البلدان، ومع الأعداء في الغزو والصلح والمهادنة والمعاهدة، وبين أصول المعاملات بين الناس. يعني النجاة كل النجاة في السير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدين لم يفوت صغيرة ولا كبيرة إلا بينها. فمتى اهتم ولاة الأمور وعموم الأمة عامة كل الشعب باتباع ما وضح لهم من الشرع تحقق وعد الله إياهم بهذا الوعد الجليل. لو امتثلت للكتاب والسنة هنا يتحقق لك وعد الله بالتمكين. وهذه التكاليف التي جعلها الله قواما لصالح أمور الأمة ووعد عليها بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابا لها. يعني إذا حققت الأسباب تأتيك النتائج. إيه هي الأسباب؟ في ختام الآية يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ده إيه الأسباب. أمال إيه النتيجة؟ النتيجة هو وعد الله تبارك وتعالى لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بس كان ده لو حققت الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه التكاليف التي جعلها الله قواما لصلاح أمور الأمة ووعد عليها بإعطاء الخلافة والتمكين والأمن صارت بترتيب تلك الموعدة عليها أسبابا لها، فهي سبب. وكانت الموعدة كالمسبب عليها، فشابهت من هذه الحالة خطاب الوضع، وجعل الإيمان عمودها وشرطا للخروج من عهدة التكليف بها وتوثيقا للحصول حصول آثارها بأن جعله جالب رضاه وعنايته. فبه يتيسر للأمة تناول أسباب النجاح. هتحصل النجاح إمتى؟ بهذا الأمر. وبه يحف اللطف الإلهي بالأمة في أطوار مزاولتها واستجلابها. يكون ربنا لطيف بالأمة بحيث يدفع عنهم العراقيل والموانع، وربما حف بهم اللطف والعناية عند تقصيرهم في القيام بها. فلو قصروا في القيام بهذه الأمور يعينهم الله تبارك وتعالى حتى يصلوا إلى التمكين. وعند تخليطهم الصلاح بالفساد فرفق بهم، يعني حتى لو بعض الناس أخطأت وبدأت تفسد فربنا سبحانه وتعالى يرفق بهم، ولم يعجل لهم الشر. لم يعجل لهم الايه؟ الشر. بس الكلام ده كله بعد ما نحقق الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلم يعجل لهم الشر، وتلوم لهم في إنزال العقوبة، وقد أشار إلى هذا قول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أدي بلاغه ليك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيريد بذلك كله المسلمين. وقد تضمنت الآية الكريمة ثلاثة وعود. الوعد الأول قال الله: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، قضية الاستخلاف. والوعد الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الوعد الثالث: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بس كل الوعود دي مشروطة بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خلي بالك، ما هو اللي بيروح يطوف حوالين القبور والأضرحة ويستغيث بالأموات ده دخل في قضية الشركيات. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيا ترى ما هي حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ ما هو ربنا قال في الموعود الأول: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فيا ترى ما هي حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم، مش هو ده الاستخلاف إنك تبقى ملك. إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض اللائق بخليقة أكرمها الله. يبقى قضية الاستخلاف مش إنك تحكم، إنما قضية الاستخلاف إنك تحكم بالعدل. إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم والإفساد، وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر، وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا قدرة على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان. هو ده الاستخلاف، مش زي ما فعلوا في النظام السابق كانوا يجعلون الناس تنشغل بالأمور الحيوانية: طعام، شراب، ملابس، عمل، ملاهي، مسارح، ملاعب، بس هي دي الحياة. هو ده اللي كان في النظام السابق. ما أنا بقول لك، فيبقى جعلوا الرجل رب الأسرة من ساعة ما يستيقظ من الصباح. همه إيه؟ جدولك إيه؟ صحيت الصبح من النوم عملت إيه؟ مش في دماغك صلاة، أنت عايز تلحق تجري الوظيفة. طب أنت قايم في الفجر ليه؟ عشان زحمة الأوتوبيسات والمواصلات. فدماغك كلها فين؟ في العمل. تشتغل من 6 و7 الصبح لحد 3 العصر و5 المغرب، ترجع الساعة 5، عامل إيه بقى؟ مرتبك ما بيكفكش، فتضطر تعمل إيه؟ تشتغل وردية تانية في الليل أو في شغلانة تانية من الساعة 5 المغرب للساعة 11-12 بالليل، وترجع تنام قتيل مش حاسس بحاجة. زوجتك فين وعيالك فين ودينك فين وفين منهجك وفين حياتك فين طموحاتك؟ مفيش، ويدوب كمان مش مكفين العيشة. طب يوم الجمعة يوم أجازتك وعطلتك من عملك، ما انت تعبت بقى نفسيا طول الوقت في الاسبوع 6 أيام متواصلة، عايز بقى ايه؟ راحة. فتعمل ايه؟ يقوموا يجيبوا لك افلام ومسرحيات ومسلسلات وماتشات كورة وملاعب. وأغاني. إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم والإفساد، وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر، وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان. وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم ليحققوا النهج الذي أراده الله، ويقرروا العدل الذي أراده الله، ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله. هو ده الاستخلاف، إنك ترتقي بالبشرية. فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض وينشرون فيها البغي والجور وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان، فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض، إنما هم مبتلون بما هم فيه أو مبتلى بهم غيرهم ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله. خلي بالك، اسمع الكلمة دي تاني أكررها. فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض، إنما هم مبتلون بما هم فيه أو مبتلى بهم غيرهم. وهذه الكلمة قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه للرئيس حسني مبارك في آخر حياته، قال له: إن كنت قدرنا فليعن الله، وإن كنا قدرك فليوفق الله. آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعد هذا في نفس الآية: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب، كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض، وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض. ودينهم يأمر بالإصلاح، ويأمر بالعدل، ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض، ويأمر بعمارة هذا الأرض، والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة ومن رصيد ومن طاقة، مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله. مش يطلعوا الثروات علشان يعملوا بها ملذات ومتع ومحرمات ويصدون بها عن سبيل الله، لا. قال الله: وليمكنن لهم دينهم، عطف على ليستخلفنهم. والكلام فيه كالكلام فيه، وتأخيره عنه مع كونه أجل الرغائب الموعودة وأعظمها، لما أنه كالأثر لاستخلاف المذكور. وقيل: لما أن النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميل، يعني واحد معاه مبلغ من المال بيتصدق بيه على إنسان محتاج، ولا بيروح يعمل بيه أي حاجة تانية أو يشتري بيه أي شيء تاني؟ معاك جنيه في جيبك، تروح تديه الفقير ومحتاج، ولا تروح تشتري بيه سندوتش، ولا تشتري بيه جورنال تقرا؟ كتير من الناس بيروح يشتري جورنال يقرا. ليه؟ لان هو شايف ان لما يدفع الجنيه دوت للفقير هو ما خدش حاجه دلوقت، ما خدش حاجه النهارده، لسه بقى يبقى يوم القيامه بقى حلينا ما بقى اخد حسنات. ده تفكيره في نفسه. انما لما اجيب جورنال دلوقتي هقعد اقرا دلوقتي. فالنفس الانسان بتميل الى الايه؟ تحصيل الشيء العاجل، والابتعاد عن تحصيل الشيء الايه؟ الآجل. فاهمني؟ لما أن النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميل، فتصدير المواعيد بها في الاستمالة أدخل. والتمكين في الأصل جعل الشيء في مكان. لما بنقول إيه؟ يمكن، يعني يجعله فين؟ في مكان. ما لذلك سمي إيه؟ ممكن، يعني له إيه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني جعلنا الأرض هنا يعني أرض مصر، يعني وكذلك جعلنا ليوسف مكانا في أرض مصر. مكنا يعني جعل له مكان. فهمني إزاي؟ فالمقصود التمكين في الأصل هو جعل الشيء في مكان ثم استعمل في لازمة وهو التثبيت والمعنى ليجعلن دينهم ثابتا مقررا بأن يعلي سبحانه شأن هذا الدين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني يجعل هذا الدين هو السائد هو القائد هو الحاكم، ويقوي بتأييده تعالى أركانه ويعظم أهله في نفوس أعدائهم، يعظمهم الذين يستغرقون النهار والليل في التدبير لإطفاء أنواره، يعني ينصر المسلمين على أعداء الدين الذين يريدون إطفاء نور الدين، ويستنهضون الرجال والخيل للتوصل إلى إعفاء آثاره. هم كلهم دلوقتي متجيشين جيش كامل كبير أعداء الدين من أجل محق ومسح هذا الدين، فيكونون بحيث ييأسون من التجمع لتفريقهم عنه ليذهب من البين، ولا تكاد تحدثهم أنفسهم بالحيلولة بينهم وبينه ليعودوا أثرا بعد عين. ما يقدروش بعد كده يكملوا مسألة القضاء على الدين، بل ينتهي أمرهم هم أمر أعداء الدين. وتقديم الجر والمجرور على المفعول الصريح للمصارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم مع التشويق إلى المؤخر، ولأن في توصيته بينه وبين وصفه، أعني يعني نقصد قول الله تبارك وتعالى الذي ارتضى لهم، وتأخيره عن الوصف من الإخلال بجزالة النظم الكريم ما لا يخفى، يعني ده حتى يكون ترتيب القرآن العظيم. وفي إضافة الدين وهو دين الإسلام إليهم، يعني في قول الله تبارك وتعالى ويمكنن لهم دينهم، دينهم يعني إيه؟ يعني دين الإسلام دينهم، فأضيف دين الإسلام إليهم اللي هم مين؟ اللي هم حققوا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ثم وصفه بارتضائه لهم من مزيد الترغيب فيه والتثبيت عليه. وتمكين الدين يعني انتشاره في القبائل والأمم وكثرة متبعي هذا الدين. استعير التمكين الذي حقيقته التثبيت والترسيخ لمعنى الشيوع والانتشار، يعني معنى كلمة التمكين هنا في الآية من أجل شيوع الدين وإيه؟ وانتشاره. يعني أنت لما تيجي تنظر تلاقي أن كتير من المسلمين ما يعرفوش غير حاجة اسمها دين يهودية ودين نصرانية ودين إسلام، ده كتير أكتر المسلمين ما يعرفوش غير كده. لكن بعض الأسماء الأديان الأخرى زي مثلا الديانة الزرادشتية، حد سمع عنها؟ في أسماء لديانات أخرى كثيرة ما حدش من المسلمين سمع عنها، لكن كل الكفار وكل أهل الأرض سمعوا عن إيه؟ عن دين الإسلام. وليمكنن لهم دينهم يعني الدين إيه؟ ينتشر والكل يعلمه، لأنه إذا انتشر لم يخشى عليه الإنعدام. طالما انتشر يبقى نخشى عليه أنه ينعدم في يوم من الأيام؟ لا، عمره ما ينعدم لأنه منتشر. فكان كالشيء المثبت المرسخ، وإذا كان متبوعوه في قلة، يعني أتباع دين الإسلام في قلة، كان كالشيء المضطرب المتزلزل. وهذا الوعد هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. يعني الدين ايه؟ هينتشر. بالضبط، ناس كثيرة بتدخل دين الإسلام. وقوله لهم في قول الله تبارك وتعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، في قوله لهم مقتضى الظاهر فيه أن يكون بعد قوله دينهم، يعني احنا نقول ايه وليمكنن لهم دينهم، يمكنوا ايه لهم؟ لا، هي ما جاتش كده، انما جاءت ايه الذي ارتضى لهم، لان المجرور بالحرف اضعف تعلقا عن مفعول الفعل، فقدم لهم عليه للإيماء إلى العناية بهم، أي بكون التمكين لأجلهم، كتقديم المجرور على المفعولين في قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يبقى جت هنا إيه؟ لك وعنك، وإضافة الدين إلى ضميرهم لتشريفهم به، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. خلي بالك، إضافة الدين إلى الضمير دينهم، ما قالش إيه وليمكنن لهم دين الإسلام، إنما قال إيه وليمكنن لهم دينهم، فأضاف الدين لهم. فإضافة الدين إلى ضميرهم لتشريفهم به، يعني شرفك لا يكون إلا بإيه؟ بالدين. هو الدين هو ده شرفك، لأنه دين الله، كما دل عليه قوله وعاقبه بعده، يعني قال الذي ارتضى لهم، فالله ارتضى هذا الدين. يبقى لما الله عز وجل يرتضي هذا الدين ويجعل هذا الدين منسوب لهم، دينهم الذي ارتضى لهم، فلما الله عز وجل يرضى هذا الدين وينسب هذا الدين لهم، يبقى ده تشريف ايه؟ للمؤمنين اللي هم مين بقى؟ يعبدونني لا يشركون بشيء. ما تنساش دي، لانه هو ده السبب اللي هيجعلك في التمكين، اي الذي اختاره ليكون دينهم، فيقتضي ذلك انه اختارهم ايضا ليكونوا اتباع هذا الدين. يعني كأن ربنا اختار الدين لهؤلاء المؤمنين، واختار هؤلاء المؤمنين لنصرة هذا الدين. وصل معنا؟ وفيه إشارة إلى أن الموصوفين بهذه الصلة هم الذين ينشرون هذا الدين في الأمم. مين اللي حينشر الدين ده؟ هؤلاء الذين ارتضاهم الله لهذا الدين حتى ينشروه، هؤلاء الذين ارتضى الله لهم هذا الدين حتى يشرفهم، لأنه دينهم، فيكون تمكنه في الناس بواسطتهم. مش هيتمكن الدين ده في الناس إلا عن طريق مين؟ هؤلاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات، الذين حققوا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإنما قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولم يقل ولا يؤمننهم. يعني ايه؟ ربنا ما قالش ويؤمنهم، ما كان ممكن لو ربنا قال يؤمنهم يعني معناه ايه؟ يعني نعيش في امان، صح؟ انما لم يقل هذا، وانما قال وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، كما قال في سابقيه، لانهم ما كانوا يطمحون يومئذ الا الى الامن. مش احنا ذكرنا الحديث لما كان المسلمين قديما الصحابة لما انتقلوا من مكة إلى المدينة، وكان المشركون كلهم يريدون قتل المسلمين، فكان المسلمون لا يبيتون ولا يصبحون إلا والسلاح معهم، فهم كانوا كل غايتهم إنهم عايزين إيه؟ الأمن بعد الإيه؟ بعد الخوف. فما كانوا يطمحون يومئذ إلا إلى الأمن، كما ورد في حديث أبي العالية المتقدم آنفا، فكانوا في حالة هي ضد الأمن، ولو أعطوا الأمن دون أن يكونوا في حالة خوف لكان الأمن منة واحدة. وإضافة الخوف إلى ضميرهم للإشارة إلى أنه خوف معروف مقرر، يعني لما يجي ربنا يقول يأمنهم غير لما يقول يبدلهم من بعد الخوف أمن، يبقى كده تحس إن في نعمتين، نعمة النزال الخوف ونعمة إن جه إيه؟ الأمن. وصل معنا ولا لأ؟ وتنكير كلمة أمن، جاء الأمن نكرة ليه؟ للتعظيم، بقرينة كونه مبدلا من بعد خوفهم المعروف بالشدة، والمقصود الأمن من أعدائهم المشركين والمنافقين، وفيه بشارة بأن الله مزيل للشرك والنفاق من الأمة. ما احنا المؤمنين بيخافوا من مين؟ من المشركين والكفار والمنافقين، صح كده؟ طب لما ربنا يقول لهم يبدلهم من بعد خوفهم أمنا، الخوف بيجي من المنافقين والمشركين والكفار، يبقى معنى كده ان ربنا هيبدل الكفار والمشركين والمنافقين، يبقى منهم كتير ايه؟ مسلمين، ويجي بعد كده الأمن، فدي بشارة بأن هؤلاء سيزولون قريبا، قال ابن العربي رحمه الله قال علماؤنا هذه الآية وعد حق وقول صدق، يدل ذلك على صحة إمامة الخلفاء الأربعة. بقى أصبحوا بعد كده بعد ما كان الكفر هو اللي سيد وقايد، مين اللي بقى يقود ويسود دلوقتي؟ الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنه لم يتقدمهم أحد في الفضيلة إلى يومنا هذا، فأولئك مقطوع بإمامتهم متفق عليهم، وصدق وعد الله فيهم، وكانوا على الدين الذي ارتضى لهم. ركز بقى عشان تفهم إحنا نعمل إيه زي ما هم عملوا. صدق وعد الله فيهم وكانوا على الدين الذي ارتضى لهم، واستقر الأمر لهم، وقاموا بسياسة المسلمين، وذبوا عن حوزة الدين، فنفذ الوعد فيهم وصدق الكلام فيهم. وإذا لم يكن هذا الوعد بهم ينجز وفيهم ينفذ وعليهم ورد، ففي من يكون إذن؟ وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذا، ولا يكون فيما بعده. بمعنى أنهم لما حققوا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تحقق لهم الوعد اللي هو إيه؟ الاستخلاف في الأرض. يبقى أنت عاوز تحكم بشرع الله، عاوز تكون أنت المستخلف في الأرض، عاوز يمكن لك دينك، يبقى لابد من تحقيق الإيه؟ الشرط. قال الله وعد الله الذين آمنوا منكم، يبقى لازم تحقق إيه؟ الإيمان. وعملوا الصالحات، يبقى لازم تعمل إيه؟ الصالحات. والشرط الشرطين التانيين إيه هما؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حققت دول تيجي لك النتيجة بقى، يجي لك الوعد اللي هو إيه؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بس بعد تحقيق الشرط اللي قلنا عليه يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.